وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال في ينتهي المجلس يعني في نهاية المجلس لأنه أوسع. وبالسند المتصل إليه قال: باب الجلوس وسط الحلقة. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا ممنوع. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: جاءنا أبو بكرة رضي الله عنه في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. بثوب من لم يكسه يعني ما كسه، يعني بثوب آخر لا يمسح، لأن ذلك الثوب ما كسه هو. معنى ذلك أنه لو كان عبده وكساه يجوز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة أنه قال: سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس يعني أن يقيم أحدا ويجلس فيه. نعم. قال أبو داود: أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. نعم. وبه إليه قال: باب من يؤمر أن يجالس. من؟ باب من يؤمر أن يجالس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. أقل حاجة دخانه وإلا أحرقك ثوبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى حاء قال: وأخبرنا ابن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله: وطعمها مر. وزاد ابن معاذ قال: قال أنس: وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح، وساق بقية الحديث. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. كمثاله فذكر نحوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو قال عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إلا من اتقى الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال أخبرنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني يتطبع، يعني من جالسته تتطبع بطبيعته، فإذا كان صالحا فسوف تكون أنت أيضا صالح، وإلا فلا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أي قبل أن تخلق أجساد خلقت الأرواح، وقابل بعضها بعضا، فما تقابل فهذا حبيب يتحباني، وما تجابر فبدون سبب يعني يتباغضان. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: باب في كراهية المراء. باب في كراهية المراء. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه رضي الله عنهم في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم يعني به. قال: قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: باب الهدي في الكلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. نعم. منتظر للوحي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا محمد بن بشر عن مسعر أنه قال: سمعت شيخا في المسجد يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل، أو قال ترسيل. يعني إذا تحدث ما يسرع في الكلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. كل من سمعه يفهمه ما يسرع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. حديث ضعيف. نعم. قال أبو داود: ورواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه إليه قال: باب في الخطبة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. كاليد المجذومة التي أصابها الجذام. نعم. وبه إليه قال: باب في تنزيل الناس منازلهم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. واحد جاءها عليه ثياب يعني وهيئة يعني جميل فأقعدته فأكل، أجلسته فأكل، والثاني الآخر جاء متبذل وردته أعطته. نعم. قال أبو داود: وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. نعم. قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال: أخبرنا عبد الله بن حمران قال: أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط العادل. وبه إليه قال: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. إذا لم إذن له لا يجلس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم. وبه إليه قال: باب في جلوس الرجل. في جلوس الرجل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. احتباء يعني الاحتباء هو أن يضم هكذا. نعم. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني قرفصاء هو يعني جلسة يعني محتبي، وليس هو المحتبي بثوبه ولكنه الذي يحتبي بيديه. نعم. وبه إليه قال: باب في الجلسة المكروهة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن بحر قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يعني هو جلس هكذا وراء اليدين وراء معتمدا عليهما، يقول هذا جلسة المغضوب عليه. نعم. وبه إليه قال: باب في السمر بعد العشاء. باب في السمر بعد العشاء، السمر حديث يعني يتحدث الناس. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن عوف أنه قال: حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. لأن هذا يفوت، يعني إذا نام قبل العشاء تفوته العشاء، لأن آخر وقت العشاء ثلث الليل، يعني هذا هو الذي صح في الحديث، يعني عشاء ما يتأخر عن ثلث الليل، إلى ثلث الليل آخر العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل. طيب، فإذا نام قبل العشاء فاته هذا. وأما قول من يقول وهم جمهور الفقهاء يعني وقت العشاء يمتد إلى الصبح، هذا لا وجه له، لا دليل عليه، ما يتأخر إلى هنا، إنما يكون قضاء، وخاصة في رمضان بعض المساجد أو بعض الناس يعني يفوت العشاء، وذلك يعني أنه ينتظر الناس حتى يأتوا، وهم يمتدون يعني وإلى آخر يصلي تراويح معه أو أبدان، فهذا غلط غلط. العشاء في وقته إلى ثلث الليل، وبعد ثلث الليل ما فيه تراويح، يصلي في أي وقت شئت. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجل يجلس متربعا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو داود الحفري قال: أخبرنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. نعم. فيه جلوس متربع سنة. نعم. وبه إليه قال: باب في التناجي. ها؟ باب في التناجي. باب في التناجي مناجأة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أيوه يتعامرون يضربوني يقتلوني يتشكك إذا تناجى يعني ما يجوز. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر رضي الله عنهما فأربعه. قال لا يضرك. إذا كان أربعة معناه اثنين اثنين ما في شيء. نعم. وبه إليه قال باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح أنه قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا يعني إذا جلس في الصف وأحدث وأراد أن يجدد الوضوء يخرج يخرج ويتوضأ ويرجع والمكان محجوز له فلو جلس واحد يقول له قم هذا مكاني هذا هو حقه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب بن الإيادي أنه قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعنا عليه أو قال بعض ما يكون أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فيثبتون. وبه إليه قال باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. يعني في أي مجلس جلست لا بد أن تذكر الله تعالى فيه. أقل حاجة السنة المشروعة وهو هذا يعني دعاء آخر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإذا قال ذلك نجا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. يعني نقص. نعم. وبه إليه قال باب في كفارة المجلس. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه

قال قلت راشدا، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فسددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط. قال وأوضعت فسبقته، فلما رأى أن قد فدته انصرفوا وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة. قال قلت أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. ما شاء الله نفذ وصيته. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نعم، المؤمن ذكي يعني. نعم. وبه إليه قال باب في هدي الرجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ يعتمد. نعم. وبه إليه قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا إذا مسى كأنما يهوي في صبوب. فمرتفع. نعم. وبه إليه قال باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره. هذا يعني إذا لم يلبس السراويل، أما إذا لبس السروال فلا بأس به لأنه تنكشف عورته. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا مالك قال وأخبرنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن هذا يدل على الجواز. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. السلك يعني. نعم. وبه إليه قال باب في نقل الحديث. وبالسند المتصل باب في نقل الحديث في نقل الحديث. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني معناه إذا حدثك ثم رأى يمين شمال معناه لا يسمع أحد، فإذا لا تحدث بذلك الحديث أحد. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. يعني المجالس بالأمانة إلا ثلاثة: مجالس سفك اليمين حرام، لا تسكت، أو ترجو، أو فرج حرام، أو فرج حرام، أو تطوع إيش؟ أو اقتطاع مال بغير حق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال: إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حرام هذا نشر ما جرى بين الرجل والمرأة، أعظم الأمانة. نعم. وبه إليه قال: باب في القتات. باب في القتات. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. أي نمام يعني. نعم. وبه إليه قال: باب في ذي الوجهين. في ذي الوجهين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا شر الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. الله أكبر. نعم. انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. سبعة اثنين. في شهر رجب سبعة يوم اثنين. اثنين؟ اي اثنين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.